متابعي راديو فجر، أهلا بكم في أصوات لا تموت. حلقتنا اليوم ستكون هي الحلقة الأخيرة مع علي عزت بوغوفيتش، هذا المفكر والفيلسوف الإسلامي والكاتب المبدع، وسنقوم بجولة سريعة حول عالم وأفكار المبدع علي عزت بوغوفيتش من خلال محاولاته الدائمة للإجابة على سؤال واحد: هل الإسلام هو سبب تخلف المسلمين؟ خلال معرفتنا عبر سلسلة من هذه الحلقات عن حياة هذا المفكر وعن كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، وكان يؤكد على موضوع ثنائية القطب، بأن الإسلام هو جامع بين الروح والجسد، بين الفكر والعقل، وبين الناحية الشعورية المادية، وأنه ليس إسلاما روحيا خالصا كما يكون الدين المسيحي، وليس إسلاما ماديا خالصا كما يكون الدين اليهودي، وإنما هو يجمع الاثنين. وكان لهذا السبب، بأن السؤال الرئيسي هل الإسلام هو سبب تخلف الشعوب المسلمة، كانت معظم المقالات وكل الكتب تدور حول تفنيد هذا السؤال. في الثقافة الغربية السائدة وعند فريق من المثقفين الذين تعلموا في الغرب أو تأثروا بثقافة الغرب وبهارتهم حضارة الغرب، هناك لديهم مفهوم ثابت في عقولهم وله سمع سيئة وتاريخ سيء في العقل الغربي، لأن الدين هو ضد الحضارة وضد التقدم العلمي وضد التكنولوجيا وضد الحضارة الغربية. لذلك فالحضارة الغربية لم يكن لها لتبدأ لولا أن ثار عليها الغربيون وأزاحوه من السيطرة على الحياة، وتمكنوا من فصه عن السياسة وعزله بين جدران الكنيسة. كان الإقطاع المستبد والمؤسسة الدينية الكاثوليكية صنوان في استغلال البشر والتحكم في عقوله. ارتبط الدين في العقل الغربي بالتخلف والاستبداد والقهر وممارسات التعذيب البشعة التي كانت تقوم بها محاكم التفتيش، واستقر الفكر الغربي على استبعاد الدين كلية من الحياة العامة، وأصبح فصل الدين عن السياسة شعارا بل دينا جديدا يلقنونه لأبنائهم في المدارس، وظهرت المؤسسة العلمانية للمحافظة على هذا الدين الجديد والترويج له والدفاع عنه بقوة وشراسة. تجد أثر تطبيق هذا في عالم المسلمين بارزا صادما في انقلاب أتاتورك على الإسلام في تركيا، وفي الجيش التركي الذي لا يزال قائما على رعاية تراث أتاتورك المقدس حتى جاء هذا الرئيس الطيب رجب أردوغان. هل الإسلام هو سبب تخلف المسلمين؟ هو في الحقيقة نحن أمام سؤالين ومنطوقهما واحد: هل المسلمون متخلفون؟ وهل الإسلام هو سبب تخلفهم؟ علي عزت بوغوفيتش لا يجيب على السؤال الأول، لأنه من سياق كلامه ومن أفكاره نفهم أنه لم يصف بأن المسلمون متخلفون، فهذا المشهد الذي يراه ويؤكد وجوده في عالم المسلمين اليوم. أما السؤال الثاني فهو لب القضية التي يحاول بوغوفيتش معالجتها. إذن ليس كان هم علي عزت بوغوفيتش بأن هل المسلمين متخلفون، وإنما عالج القضية الأهم وهي التي تقول بأن هل الإسلام هو سبب تخلفهم؟ وكان ما يعمل من مقالات وما يقدمه من أفكار يفند هذا الادعاء. كان يتطلع علي عزة بيغوفيتش في يوم من الأيام أن تنهض دولة إسلامية كبيرة مثل باكستان أو مصر، لأن وجود هذه الدولة القوية من شأنه أن يدعم الدول الصغيرة والأقليات المسلمة المنتشرة في العالم، وأن يردع أعدائها عن محاولة اقتناصهم وقهرهم أو إبادتهم، كما حاول الصرب في عدوانهم على كل من البوسنة وكوسوفا. ولكننا نرى في كتاباته وتحليلاته أن باكستان التي خطط لها مؤسسوها أن تكون الدولة الإسلامية النموذج قد بلغت من الاضطراب والانحراف عن رسالتها إلى درجة جعلتها عاجزة عن تقوم بأي دور فعال. وفي رأيي نقدي، فلا تزال باكستان حتى اليوم تعاني من نفس المشكلات المزمنة والانشقاقات المتواصلة والقيادات السياسية المتنازعة على نهب البلاد. كذلك قدر بيغوفيتش أن مصر بإمكاناتها البشرية والعلمية والتعليمية ومركزها بين الدول وبتاريخها في صد العدوان المغولي والصليبي يمكن أن تتولى دور الراعي للدول الإسلامية الصغيرة، ولكن خاب أمله فيها أيضا، فقد نأت بنفسها عن كارثة التطهير العرقي التي قامت بها القوات الصربية ضد الشعبين المسلمين في البوسنة وفي كوسوفا. حتى حين جاء بيغوفيتش إلى مصر في عام 1994 ليعرض قضية شعبه العادل على القيادة السياسية، لم يلحظ بلقاء رئيس الدولة، ولم تتح له الدولة أن يخاطب جماهير الشعب المصري، لا عبر وسائل الإعلام ولا عبر أي وسيلة أخرى. يؤكد بيغوفيتش أن حالة التخلف التي أصابت العالم المسلم الممتد على منطقة شاسعة من جبل طارق غربان إلى أندونيسيا شرقا ليست حالة بسيطة ولا طارئة، وإنما هي شديدة التعقيد عميقة الجسور. إنها حالة من الركود والسبات العميق جعلت بعض المؤرخين الغربيين يعتبرونها الظاهرة ويطلقون عليها ليل الإسلام أو غروب الإسلام، ويعتقدون أنها بدأت مع الاستعمار الإنجليزي للهند وامتدت إلى نهاية الحرب العالمية الأولى. ولكن بيغوفيتش يرى أن جذور هذه الحالة وبداية أسبابها الحقيقية تعود إلى ما هو أبعد من ذلك، كما أن آثارها ما زالت قائمة إلى درجة كبيرة حتى يومنا هذا. يقول علي عزة بيغوفيتش أن أسباب نهضة أمة ما أو انحطاطها تكون دائما معقدة ومتعددة الأبعاد، يخضع جانب منها للإدراك والتحليل والمنطق، وهو الجانب المتعلق بالأسباب الموضوعية، بينما يظل جانبها الآخر خافيا غير خاضع للإدراك أو التحليل أو المنطق. ذلك لأنه جانب يكمن في قلوب البشر وإراداتهم، وإن الإنسان لا يتساءل ما هي هذه الأسباب الكامنة التي جعلت ينابيع الحياة والإرادة والعلوم تنبثق في أرض مصر القديمة وفي اليونان وروما والجزيرة العربية والهند والصين والمكسيك، ثم في أوروبا وأمريكا كما نشهد اليوم في الوقت الذي تعيش فيه وتموت أجيال لا حصر لها من الفلاحين في مناطق شاسعة خارج هذا النطاق الأول، تكرر نفسها أمسها كغدها، وكل يوم يمر عليها مثل كل يوم آخر، كأنها تدور في حلقة مفرغة لتستقر في مجاهل التاريخ. علي عزة بيغوفيتش في كلامه هذا يؤكد معظم المفكرين المسلمين بأن الشرق دائما هو مهد الحضارات، إن كانت من العصر الحضارة الفراتية منشأة النيل للفرات، وإن التي أخذت منها اليونان حضارتها، ثم ظهور الإسلام والتي أخذت من حضارتها الغرب مرة أخرى. كل هؤلاء المفكرين يفكرون بذلك، ولذلك نرى بأن أكد بأن أسباب نهضة أمما أو انحطاط تكون دائما معقدة ومتعددة، ولكن هناك جانبان، جانب مادي كما قال، وجانب ذاتي، وهو الأساس الذي ينبه عليه علي أسدوغوريج. حول هذا الجانب الداخلي يقول ويتساءل علي عزت بوغوفيتش: ما هو السبب الذي يجعل شعبا ما يكتشف هويته فجأة، فتدب في كيانه روح النشاط والحركة، وتتحول أرضه إلى حاضنة لأجيال من العمالقة والشجعان والرجال الأجلاء وفطاحل الشعراء، بينما تظل شعوبا أخرى تطلع عليهم الشمس نفسها وتغرب، ويعيشون ظروفا مشابهة، ومع ذلك تبدو حياتهم راكدة آسنة كأنها تغوص في مستنقع لا قاع له. يقول بيغوفيتش إن عالم التاريخ ليس علما من العلوم التطبيقية كالرياضيات مثلا، ولا شك أن للتاريخ قواعد وقوانين، ولكنها ليست من نوع قواعد العلوم الطبيعية التي تضمن لنا صحة افتراض ما. إن قواعد التاريخ لا تمنحنا القدرة على أن نتوقع حدوث وقائع بعينها ترتيبا على معرفتنا بمقدمات سابقة. علي عزت بوغوفيتش يرى بأن التاريخ عبارة عن قصة حياة، والحياة في جوهرها ما هي إلا انبثاق للحرية والعفوية وعدم الخضوع للتوقعات. لذلك يظل تعريف الحقيقي للحياة سرا، ومن ثم لن تقوم ولا يمكن أن تقوم إجابة علمية محددة عن سؤال ما سبب تخلف أمما. هنا يؤكد علي عزت بوغوفيتش بأنه ليس بصدد بحث أو إحصاء أسباب تخلف الشعوب الإسلامية كلها، ولكنه سيعرض لسببين اثنين يبرزان أكثر من غيرهما في تاريخ الأمة الإسلامية. الأول خارجي، وهو هجوم المغول على العالم الإسلامي، والآخر داخلي، وهو التفسير الديني المحض الإسلام، لأنه يعتقد بأن الوعي الإنساني ما زال غير قادر على أن يدرك إلى الآن عمق الآثار المدمرة لكارثة الاجتياح المغولي مهما كتبنا عنها. ومن الجانب الآخر كان التفسير الديني المحض للإسلام الذي حصر الإسلام في دائرة رسالة دينية مهملا أو منكرا دوره في تنظيم وتغيير العالم الخارجي، فهو عامل إضعاف داخلي لقوة ومناعة الأمة الإسلامية، وجعلها غنيمة سهلة للجيوش البربرية. ربما تحتاج هذه النقطة من فكر بيغوفيتش إلى بعض الإضاءة. يقول بيغوفيتش: هناك حقيقة لا يجب أن يماري فيها أحد، وهي أن الشعوب الإسلامية لم تكن متخلفة في الماضي في الوقت الذي كانت فيه ملتزمة بالإسلام، ولكن اليوم معتبرة بأن الشعوب المتخلفة لكنها لا تتبع الإسلام بمفهوم العمل الصحيح. وهذا يذكرنا قول سعيد النورسي، يقول بأن كلما الغرب ابتعد عن دينه يتقدم، وأن الإسلام المسلمون كلما ابتعدوا عن دينهم يتخلفوا. علي عزت بوغوفيتش يرفض بقوة فكرة اقتران الإسلام بالتخلف في مجالات الفكر والواقع، مستندا إلى الأدلة التاريخية الموثقة، فالتاريخ يشهد ذلك. ثم يقول علي عزة بوغوفيتش: يحق للبعض منا أن يتساءل مع وجود كل هذه الحقائق التاريخية كيف أمكن استمرار المزاعم والأساطير التي تقدم الإسلام في صورة دين قوامه التطرف والجهل والطغيان. يجيب بوغوفيتش على تساؤله قائلا: إن التشبث بهذه الصورة الكاذبة المغرضة عن الإسلام بكل هذا الإصرار والتعصب الذي تجذر في ثقافة أوروبا خلال القرون الوسطى كان وما يزال إلى اليوم من أولويات مصالح واتجاهات فكرية وسياسية في أوروبا. إننا لنشهد اليوم ظهور حركة جديدة وإرادة جديدة في بلاد العالم المسلم كلها. حالتنا اليوم هي حالة حركة وبحث، بغض النظر عما يعتريها من عوامل الحيرة المؤقتة أو الانحراف والهزائم والعوارض الناجمة عن طول عهد الأزمة والركود. إن هذه المرحلة قد تشبه كل شيء ما عدا النوم أو السكون. إن هذه الإرادة الجديدة للفكر الإسلامي سيقوى عودها. الكلام الأخير الذي قلته وكان لي علي عزة بوغوفيتش الذي يبقى على تفاؤله ويقول بأن الإرادة قادرة على أن تبهر العالم من جديد بالنهضة الإسلامية في الأيام القادمة، وكل مسلم في هذا العالم مطالب بأن يكون عنصرا فعالا في هذه النهضة. متابعي راديو فجر، نأمل أن تكون قد استمتعتم بما قدمناه في هذه الشخصية التي لا تموت والتي هي حاضرة، على أمل أن نلتقي مع شخصية أخرى في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصوات لا تموت. إعداد وتقديم علاء الدين حسن، وفي هندسة الصوت ليلى الأمير.